الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. لازلنا في الفصل الثالث في كيفية التيمم. يقول السيد السيستاني حفظه الله: إذا تعذر الضرب والمسح بالباطن، هاي المسألة 367، إذا تعذر الضرب، إذا تعذر الضرب والوضع، بل كما قلنا أن السيد السيستاني عنده لا يبعد كفاية الوضع أيضا، مو فقط الضرب، بل بعض الفقهاء كما قلنا مثلا السيد الخوئي وكذلك السيد اليزدي في العروة الوثقى لا يقول بجواز الوضع، فقط يقول بجواز شنو؟ بجواز بوجوب الضرب، بلي بوجوب الضرب. فالسيد السيستاني عنده لا يبعد وضع اليدين على الأرض. يقول إذا تعذر الضرب والوضع ثم المسح بالباطن، يعني هذا الشخص ما يقدر يخلي باطن الكف اليمنى والكف اليسرى على الأرض ثم يمسح بباطن الكف اليمنى والكف اليسرى، يمسح بها وجهه، بل إذا تعذر الضرب والوضع ثم المسح بالباطن. وظيفته شنو سيدنا؟ يقول انتقل إلى الظاهر، انتقل إلى الظاهر، وهذا ما صرح به في جامع المقاصد وكذلك بلي على ما في الجواهر، طبعا جواهر الشيخ الجواهري بلي، والفقهاء ربما استدلوا عليه بأن الآية مطلقة، ومقتضى الإطلاق إطلاق الآية فتيمموا عدم الفرق بين باطن الكف وظاهر الكف، بل وليست النصوص، طبعا النصوص الواردة عن أهل بيت الأسمى والطهارة ليست ناصة في وجوب المسح بالباطن، بل ليست ناصة على وجوب المسح في الباطن، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. وربما يستدل بقاعدة الميسور، لا المعسور لا يسقط بالميسور، بل ربما هكذا. نعم، فإذا تعذر الضرب والوضع ثم المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر، انتقل إلى الظاهر. وكذا إذا كان الباطن نجسا، تأملوا هذا الضمير في كان يرجع إلى الباطن، وكذا إذا كان الباطن نجسا، نجاسة متعدية، افرض أنه في بول مثلا، هذه الكف اليمنى فيها بول أو فيها دم أو فيها بعض النجاسات المتعدية، بل وكذا إذا كان الباطن نجسا، نجاسة متعدية، إلى ما يتيمم به، يعني إذا إلى ما يتيمم به وهو التراب مثلا، بل الرمل الحصى، يعني إذا أنا في الحقيقة ضربته على الأرض سوف ينتقل هذا الدم أو البول الذي في كفي إلى ما أتيمم به وهو التراب أو الرمل أو الحصى أو ما شابه ذلك. بل وكذا إذا كان الباطن نجسا، نجاسة متعدية، إلى ما يتيمم، بل إلى ما يتيمم به ولم تمكن الإزالة، يعني ما أقدر أتمكن من الإزالة هذه النجاسة، ما أقدر أتمكن من إزالة هذه النجاسة، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، ولم أتمكن من إزالة هذه النجاسة المسرية المتعدية، بلي كذلك شنو وكذا يعني يتحول وتنتقل وظيفتي ووظيفة المكلفين إلى ماذا إلى الضرب أو الوضع على ظاهر الكفين، يعني مو باطن الكف اليد اليمنى واليد اليسرى، وإنما هكذا تنتقل وظيفتي أن أضرب بظاهر الكف اليمنى واليسرى الأرض. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وهكذا أما عبارة جديدة، أما إذا لم تكن متعدية، أما إذا لم تكن يعني النجاسة، بلي أما إذا لم تكن النجاسة متعدية، ضرب به يعني ضرب بباطن الكف، بلي أو وضع، أو وضع، لأن قلنا أنه لا نعيد كل مرة، قلنا أنه السيد لا يفرق بين الضرب ووضع اليد على الأرض. بلي أما إذا لم تكن النجاسة متعدية، لم تكن متعدية يابسة، أفرض النجاسة على اليد على باطن الكف، ضرب به، ضرب بباطن الكف أو وضع باطن الكف على الأرض، على ما على ما يتيمم به على الأرض، ومسح، مسح بها وجهه ويديه. بلي مولانا العزيز، ومسح، بلي بلي مولانا العزيز، بلي بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة في الماسح والممسوح مطلقا، بلي بل الظاهر عدم بلي مولانا العزيز، بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة في الماسح، الماسح بعد تعرفون الماسح مثلا الكف اليد يعني الكف اليمنى واليسرى، بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة في الماسح يعني في الكف اليمنى والكف اليسرى، وكذلك عدم اعتبار الطهارة في الممسوح وهو ماذا؟ الجبهة وكما قلنا الجبينين، وكذلك اليد اليمنى يعني من الزند، والكف اليسرى كذلك من الزند. بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة في الماسح والممسوح مطلقا. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي. وإذا كان على الممسوح حائل، مطلب جديد هذا في المسألة، وإذا كان على الممسوح حائل، أكو على الممسوح، افرض على الجبهة أو على الكف اليمنى أو اليسرى، افرض جرح كان أو قرح أو مش كسر، وكانت هناك جبيرة على الكف اليمنى أو اليسرى أو على الجبهة، بل وإذا كان على الممسوح حائل، يعني وإذا كان حائل على الممسوح، وإذا كان على الممسوح حائل كالجبيرة مثل الجبيرة، لا تمكن، لا يمكن إزالته، لا أتمكن يعني من إزالته، من إزالة هذه الجبيرة، مسح على الجبيرة، ماكو فرد إشكال. إذا كان هناك حائل وأنا ما أقدر أن أزيل الجبيرة، ما أقدر أرفع الجبيرة، السيد السيستاني يقول مسح عليه على الجبيرة، ماكو فرد مشكل أنه المكلف يمسح على الجبيرة سواء التي كانت على الجبهة أو التي كانت على الكف، ظاهر الكف اليمنى أو ظاهر الكف اليسرى. بلي. وأما إذا كان ذلك على الباطن الماسح، تأملت عبارة جديدة، أما إذا كان الحائل مثلا، أما إذا كان الحائل أما إذا كان الحائل، أما إذا كان ذلك يعني الحائل على الباطن الماسح، يعني أكو حائل موجود، كيف موجود هذا الحائل على الباطن، باطن يدي اليمنى اليسرى، هذا الحائل موجود، موجود وين؟ في باطن كفي اليمنى أو باطن كفي اليسرى، بل وأما إذا كان الحائل على الباطن الماسح، الماسح منه احنا قلنا الماسح الكف، باطن الكف اليمنى او باطن الكف اليسرى او كلاهما، فمع عدم الاستيعاب يمسح بالباقي. مرة الحائل غير مستوعب لباطن الكف اليمنى، غير مستوعب لباطن الكف اليسرى، بل فمع عدم الاستيعاب يمسح بالباقي. يعني إذا كان افرض الحائل موجود فقط يم الأصابع، يعني يم الراحة ما موجود حاجب، ما موجود حائل، أمسح فقط بالراحة، ما أصبع أمسح بالأصابع، أو كان الحائل في ماذا؟ كان الحائل موجود في الراحة، راحة اليد، أمسح بالمكان الخالي من الحائل اللي هو الأصابع، باطن أصابع اليد اليمنى، وهكذا في اليسرى إذا كان هناك حائل. زين، يقول وأما معه مع الاستيعاب، يعني الحائل يستوعب كل باطن اليد اليمنى، الكف اليد اليمنى وكف اليد اليسرى، وأما مع الاستيعاب، وأما مع الاستيعاب بلي وأما مع الاستيعاب فالأحوط وجوبا الجمع بين المسح به، يعني بباطن الكف اليمنى وباطن الكف اليسرى مع وجود الاستيعاب للحائل، بلي وأما معه مع استيعاب كل باطن الكف اليمنى وباطن الكف اليسرى، فالأحوط وجوبا الجمع بين المسح به بباطن الكف اليمنى والكف اليسرى، يعني أتيمم بها، والمسح بالظاهر بعد الضرب أو الوضع، يعني راح يصير عندنا تيممين في الحقيقة إذا استوعب الحائل باطن اليد اليمنى وباطن اليد اليسرى. أولا أتيمم مع وجود الحائل بباطن الكف اليمنى واليسرى وأنتهي، ثم أتيمم وأضرب بيدي أو أضع يدي على الأرض وكذلك أيمم جبهتي بظاهر الكف اليد اليمنى وظاهر الكف اليسرى، بلي مولانا العزيز، بلي ثم اليد اليسرى يممها واليد اليمنى في الحقيقة والواقع، بلي مولانا العزيز. طبعا السيد الخوئي رضوان الله عليه أما السيد الخوئي عنده يقول وإذا كان على الممسوح حائل لا تمكن إزالته مسح عليه، بلي مسح عليه، نعم. أما إذا كان ذلك الحائل على الباطن الماسح لم يتعرض أنه السيد الخوئي هل أنه هذا الحائل يستوعب الباطن أو لم يستوعب الباطن، لم يتعرض إلى هذا التفصيل الذي تعرض إليه السيد السيستاني حفظه الله، بل قال أما إذا كان الحائل على الباطن الماسح فالأحوط وجوبا الجمع بين الضرب والمسح به والضرب والمسح بالظاهر. بعد في الحقيقة لم يتعرض إلى أنه هذا الحائل يستوعب باطن الكف أو لم يستوعب، وإنما أطلق وأعطى الفتوى. وطبعا هنا المسح بالباطن والمسح بالظاهر من باب العلم الإجمالي، بل من باب العلم الإجمالي في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز انتهت هذه المسألة. مسألة جديدة، مسألة 368. يقول السيد السيستاني: المحدث بالأصغر، يعني إذا كان شخص محدث بالأصغر، يعني خرج من ريح أو بول أو غائط أو جلس من النوم وما ملقى، ماذا ملقى؟ ما يتوضى به ويصلي صلاة الصبح أو صلاة الظهر أو العصر أو ما شابه ذلك. المحدث بالأصغر، هذا معنى الأصغر، الحدث الأصغر يعني البول، الغائط، النوم، الريح إذا خرج منه ريح طبعا. دلي المحدث بالأصغر يتيمم بدلا عن الوضوء، بل مولانا العزيز يتيمم بدلا عن الوضوء. يقول مثلا: أتيمم بهذا التراب بدلا عن الوضوء قربة إلى الله تعالى. بل والجنب يتيمم بدلا عن الغسل، يتيمم بدلا عن الغسل. بل هناك من الفقهاء يقولون: مقتضى الإطلاق وحصول الامتثال بلا قصد البدلية عدم الاشتراط. بل مولانا العزيز يعني لا يشترط البدلية عند بعض الفقهاء. بل لكن السيد هنا يقول: المحدث بالأصغر يتيمم بدلا عن الوضوء، والجنب إذا واحد كان مجنب في الحقيقة يتيمم بدلا عن الغسل، لأن الواجب عليه الغسل في الحقيقة، الواجب عليه الغسل هذا المجنب، باعتبار الجنابة حدث أكبر. بل الجنابة حدث أكبر، وإذا شخص أجنب عليه الغسل، إذا ماكو ماي ماذا يفعل؟ يتيمم. والجنب يتيمم بدلا عن الغسل. بل يقول: أتيمم بهذا التراب أو الرمل أو هذه الأرض بدلا عن الغسل قربة إلى الله تعالى. والمحدث بالأكبر غير الجنابة. بل والمحدث بالأكبر غير الجنابة، فرض مس الميت أو الحيض مثلا، أفرض المرأة. بل مولانا العزيز، والمحدث بالأكبر كما قلنا غسل مس الميت أو الحائض، المرأة الحائض أو ما شابه ذلك. والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل. بل يتيمم عن الغسل. بل والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل. يقول: أتيمم عن الغسل قربة إلى الله تعالى. بل مولانا العزيز. وإذا كان محدثا بالأصغر أيضا، يعني بالإضافة إلى أنه هو محدث، هذا الشخص محدث بالأكبر، مس الميت افرض، وكان هو محدث بالأصغر افرض غير متوضي، يعني هو مثلا افرض هذه المرأة غير متوضية مثلا، وصارت عليها شنو، صار عليها حيض، افرض هذا الرجل مس ميت وقبل لا يمس الميت وكان شنو غير متوضي، بلي كان غير متوضي هو. فهنا في الحقيقة بعد أن يتيمم بدل عن يتيمم عن الغسل يتوضأ باعتبار الماء مال الوضوء قليل، فد قلاص نص قلاص يتوضأ به يعني، أي ماكو فرد إشكال يعني. بلي وإذا لم يتمكن من الوضوء يتيمم بدل عن الوضوء. تأملوا بلي مولانا العزيز، تأملوا بالعبارة، عبارة دقيقة. والمحدث بالأكبر غير الجنابة كما قلنا، المرأة حائض أو الشخص مس الميت يتيمم عن الغسل، يقول أتيمم عن الغسل قربة إلى الله. وإذا كان محدثا بالأصغر، هاي وياها العبارة لا تنسون، وإذا كان محدثا بالأصغر أيضا فالأحوط استحبابا أن يتوضأ مع التيمم، يعني بعد التيمم يتوضأ. وإن لم يتمكن من الوضوء، شخص ما يقدر هم يتوضأ، وإذا لم يتمكن من الوضوء يتيمم بدلا عن الوضوء. بل مولانا العزيز، وإذا تمكن من الغسل، إذا تمكن هذا الشخص من الغسل أتى به، وإذا تمكن من الغسل هذا المحدث بالأكبر غير الجنابة، وإذا تمكن من الغسل أتى به، أتى بالغسل وهو يغني عن الوضوء، وهو يغني عن الوضوء، هذا الذي شنو المحدث بالأكبر غير الجنابة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي إلا في الاستحابة، بلي إلا في الاستحابة المتوسطة. بعد قلنا تذكرون الاستحابة المتوسطة في الحقيقة، الاستحابة المتوسطة قلنا بأنه بل ما يكون الدم فيها أكثر من القليل، بأن يغمس القطنة ولكن لا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها، بل يغمس القطنة ولكن لا يتجاوز القطنة إلى الخرقة التي فوق القطن، هذه الاستحابة المتوسطة. وقلنا سابقا بأن الاستحابة المتوسطة حكمها وجوب الوضوء لكل صلاة والاحتياط الراجح بتبديل القطن وتطهيرها، والغسل مقدما على الوضوء في كل يوم مرة واحدة. بلي وسابقا قال بأن وجوب هذا الغسل مبني على الاحتياط. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، إلا في الاستحاضة المتوسطة فلا بد فيها من الوضوء، فإن لم تتمكن من الوضوء تيممت عنه، عن الوضوء. وإن لم تتمكن من الغسل أيضا الذي هو واجب عليها في كل يوم مرة، فالأظهر كفاية تيمم واحد بدلا عنهما، عن الوضوء وعن الغسل. أملتوا؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. إذن إلا في الاستحاضة المتوسطة، وقلنا شنو الاستحاضة المتوسطة، فلا بد فيها من الوضوء، فإن لم تتمكن تيممت عنه عن الوضوء، وإن لم تتمكن من الغسل أيضا الذي هو واجب عليها في كل يوم مرة، فالأظهر كفاية تيمم واحد بدلا عنهما، عن الغسل والوضوء، تيمم واحد. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، نعم، انتهينا من الفصل الثالث في كيفية التيمم. بل الآن نأتي إلى الفصل الرابع، وهو شروط التيمم. وهو شروط التيمم، بل يقول السيد السيستاني: يشترط في التيمم النية على ما تقدم في الوضوء مقارنا بها الضرب على الأظهر. بل مقارنا بها الضرب على الأظهر. نعم، بلا إشكال. وعن جملة من الأعاظم دعوى إجماع علماء الإسلام عليه في الحقيقة، دعوى الإجماع عليه. بل لا يبعد أن يقال إنه من ضروريات الفقه ومرتكزات المتشرعة. بل مولانا العزيز، إذن في هذه المقدمة: يشترط في التيمم النية على ما تقدم في الوضوء مقارنا بها الضرب أو الوضع على الأحوط. إذن في المقام هناك أمران: الأمر الأول في أصل اعتبار النية، والأمر الثاني في مبدأ النية. في مبدأ النية، وأن النية تعتبر فيها المقارنة مع الضرب أو المقارنة مع مسح الوجه. بل بحسب الظاهر أن السيد السيستاني يقول مقارنا بها الضرب أو الوضع. تأملتوا؟ أما المقام الأول لا ينبغي الشبهة في أن التيمم كالوضوء والغسل تعتبر فيه النية، وليس هذا لأجل أن التيمم بدل عن الوضوء، بل وحيث إنه الوضوء مما تعتبر فيه النية فلا بد أن تكون معتبر في بدله. بل وذلك لعدم التلازم في الحقيقة. بل مولانا العزيز، بل لأجل أن التيمم طهور، بل لأجل أن التيمم طهور، والطهور جزء من الصلاة تنزيلا لما ورد من أن الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث الطهور. بل وبما أن الصلاة تعتبر فيها النية جزما، كذلك الحال فيما هو جزءها تنزيلا. بل مولانا العزيز، بل هذا فيما في أصل النية. أما مبدأ النية من أين تبدأ النية؟ هل تبدأ النية من الضرب على الأرض أو الوضيع، أو تبدأ من حين وضع الكفين على الجبهة؟ هنا تبدأ النية. بل مولانا العزيز، بل السيد السيستاني بل يقول إنه النية مقارنة بها الضرب، بل مقارنة بها الضرب في الحقيقة والواقع. هناك بعض الروايات التي يستفاد من عندها أنه مبدأ النية هو الضرب. مبدأ النية الضرب على الأرض. بلي مولانا العزيز، بلي. وقد استفيد أن مبدأ النية هو الضرب ما في رواية زرارة طبعا عن أحدهما عليهم السلام قال: قلت رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين، ما يصنع؟ قال: يتيمم فإنه الصعيد باعتبار فتيمموا صعيدا طيبا، قلت فإنه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء. قال إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوات الوقت فليتيمم يضرب بيده فليتيمم فليتيمم يضرب بيده على اللبد أو البرذعة ويتيمم ويصلي. بتقريب أن الظاهر من الرواية خروج الضرب عن حقيقة التيمم، إذ بعد الأمر بالتيمم قال عليه السلام يضرب بيده ثم قال ويتيمم، فيعلم أن الضرب مقدم له. بلي مولانا العزيز. ربما استدل بهذه الرواية على أنه يضرب خروج الضرب عن حقيقة التيمم، لأنه قال يضرب ويتيمم ويصلي. بلي المهم أن الفقهاء رضوان الله عليهم استدلوا، السيد السيستاني حفظه الله يقول يشترط في التيمم النية، إذن النية ومقارنا بها بالنية الضرب أو الوضع كما قلنا على الأحواض. وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.